ما قال مقبول مقبول لبابي للقول فتقول مقول على مجوز ما لا مقول مقول مقول على مقول مقول هذا الباب الأولى عن الكلمة اللي حدثها وبقية الثاني مفعول مفعول وإذا قلت لي الباب حدثت عن الكلمة هي المحذوف وبقية الزائدة لكن وزنها إيش ما في في إيه سلامة إيش أنت بالله لو قلت لا إما أن تبقى الأصل إما أن تفتح يبقى باب الأصلية وهو عن الكلمة فتقول إيش مفعول مفعول مفعول مفعول نعم نعم طيب المفعولون شيخ مفعولون كيف هذا يعني كيف احنا احيانا حدثت اول شيء يعني وبعدين حدثت في ايام لا ذكر وجه هذا مفعول مفعول لكم اذا قلت عن الكلمة محذوفة طب عن الكلمة محذوفة لاتقاء الساكن لأن مقول نصر مقبول يحتاج إلى سبورة لا لا أنا ما أحتاج إلى السبورة أنا في يا شيخ نقلة حركة الواو للساكن قبل الآن التقى ساكنين واو اللي راحت عن الكلمة اللي راحت حركة والواو الواو الزائدة الآن إما تحذف الأولى الواو الثاني ولا الأولى؟ أنا الأولى طيب إذا حذفت عن الكلمة تكون وزنه مفعول مفعول مفعول يعني هذا الآن أنا وإذا حذفت إيش؟ الواو الأصلية الزائدة لا وإذا حذفت الواو الأصلية لا قلت الأصلية هي التي محذوفة الزائدة الواو الزائدة الزائدة نعم إذا حذفتها أقول مفعول لا مفعول لا يعني موجودة مفعول مفعول مفعول ما في باب مفعول مفعول مفعول مفعول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفر الحديث البخاري أعربهم خلوا العوف لا لا تقول على أن أعرب بس كله ما أنهر الدم ما يا شيخ ما أنا أسألك وأنت تسألني ليش على اسم موصول هذا؟ مبتدأ مبتدأ السكون في الحرف مبتدأ طيب أنهر أنهر فعل ماضي مبنى على على وين الفاعل؟ أنهر الدم مستتر جواز المقدير وهو راجع إلى من؟ لا وين العالي؟ عائد الموصول العائد الشيخ الضمير الضمير وين الضمير؟ ما أنهر هو يا شيخ الدم ليش على الضمير؟ طيب يلقن يا شيخ لا تلقن هذا حمزة لكن كلمة مريم ليش تقل لك نفسك؟ تعال شوف حول حول شيخ يكتب اسمه؟ يكتب اسمه مصطفى اسمه رجل الأس يعلم الناس ويكتب يكتب الغيش يا حمزة خلاص يكمل العراب الآن يكمل الآن الآن يقر لا انتقل أنا ما أنهر الزمن حديث رواه البخاري لا وذكرى واو الشيخ واو العطف ولا المعطوف ولا المعطوف عليه ونوع العطف الشيخ هذا عطف الجملة على الجملة وين المعطوف؟ وين العاطف؟ الجملة عطف الجملة لا أنا قلت لك وين العاطف؟ وين المعطوف؟ المعطوف وذكر ذكر وين المعطوف عليه؟ ما؟ أنهر نوع العطف نوع العطف يا شيخ لا أنا قلت لك نوع العطف جملة على جملة جملة على جملة من أين الجملة؟ اسمك أنت يا أخي أنا قلت لك أنا أكتب اسمه أكتب اسمه أكتب اسمه أكتب اسمه أكتب اسمه أكتب اسمه يا حمزة هيا هو هيا يا سبا خليه لا تكتب لا تكتب شيخنا وسيدنا الشيخ تغذر ما أنهر الدماء وذكر اسم الله هيا اسم الله هذا ايش عربه؟ اسم الله يا شيخ هذا فاعل يا شيخ فاعل؟ وذكر اسم الله نائب فاعل يا شيخ لا ليش تقول فاعل؟ ايوه ذكر مبني ومجهول الله في ليه يا شيخ الله في ليه رب الجلال اسمه؟ اسمه نائب فاعل يا شيخ الله هذا لفظ الجلالة في محل نصب وكرر لا يا شيخ مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه يا شيخ ما أنا هردم وذكر اسم الله عليه عليه يا شيخ جار مجرور تعلق بذكر فقولوا فا خليه حرف عطف يا شيخ حرف عطف ذكر اسم الله على انهر وذكر وكله لا عاطفة يا مسكين يا مسكين فقولوا وين شبه الشر الذي اسمه مرسول نعم انت كمان هذا ما المرة بالمرة ما أنا بلاش من السوء أنا أنا ما بديت لكم لا يكمل يا شيخ لا لا ما في فرق خليك الشاهد فيه ما وصلنا خليك خليك خليك ايش تكبر خليك خليك لا لا وارد ما نعلي ما هو لا خليك كمل يا شيخ العرب طيب صلي على الطيب التلقين هذا طيب ولا العرب؟ هذا تلقين؟ ما حكم القرآن الصا هذا بهذا؟ هذا واجب هذا جاي هو على كيف ساكت قولوا قولوا فعل أم وين وين خبر ما؟ خبر ما؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه لا الجملة يا شيخ وين الجملة وين الجملة فكله هم من الصليبية مختلف فيه. بعضها العرب منع والإخبار هنا هنا قاعة تتطلق لا هذا حاجة لا مختلف فيه ها؟ والعائد والرابط محذوف فكلوه فكلوه اسمع ذا فكلوه هو الضمير الراجع إلى ما هو الرابط نعم سألني الفاهل الشواقع في جواب شرط هذا شوفوا فأجي هذا ماذا للطمي في الكافية التي ذكرتها أن المبطولة تتضمن مع السبب يجوز دخول الفاء في خبرية الجملة الطلبية فعلها طلب ولو كان طلب على الخلاف فيها يعني نعم على الخلاف وإلا نجعل فاء هذا تكون فاء هذا زائدة ويكون كله ايش فعل الأمر ما هذا مفعول مقدم على قول من امنع هذا كونوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وهذا الذي عليه الجمهور يعني كون ما هذه مفعول به مقدم بيقولوا كونوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه طب انهر فين فاعل انهر الضمير على اي شيء يعود يعود مع علامه ما هي مفعول به مفعول به عامل ومعمول يعني الذي انهر هو اسمك ضمير المتصل طيب بعدين ما فائدة الفاء هنا؟ لو قلنا أن ما مفعول به لا أخي إيش مكان؟ قلت زايدة خلاص زايدة؟ ليس أسمع ليس سنة بالظفور ليس هذا فعل ماضي يا شيخ مبني على الفتح نعم السنة ليس السنة خبر ليس يا شيخ وين اسمها؟ هذا يا شيخ تقدر يا شيخ هو راجع لما هو على المذبوح يا شيخ على المذبوح المذبوح ايش المحذوب المذبوح ايش المذبوح يا شيخ على ما على ما المذبوح على العموم الذي لا تدور العموم يرجع إلى ماذا البعض المفهوم من العموم إن ما هذا تعم راجع إلى البعض مفهوم هذا مفهوم الماء ليس هو السنة والظفور هذا نعم طب هنا ايش اسم طبيب الستر وجوبا الشيخ نعم استار وجوبا هذا ادوات الاستثناء فعل الاستثناء كما قرره اللحيون قرره الاسمون قرره غيره ان الفاعل حقهم فعل الاستثناء هذا يسموها المرفوع حقها يستتر وجوبا صح يستتر وجوبا مرجع الضمير من؟ اقول لك العموم بعض المفهوم من العموم اللي افادته الماء اي نعم لا ليه يا شيخ ما نقول على المذبوح يعني المعنى لا اخي ايش اللي اقول على المذبوح لا هذا هذا المذبوح غير المذبوح لكن الا الله وتقول اتوني اتوني لا يكون زيدا ايعرف هذه الجمله كما اتوني غير عليه لا اغير أتوني يا شعر أتوني يا شيخ فعل مضارع المضارع أتوني أتى أيوة يا شيخ فعل ماضي هنا يا شيخ واحد يقول أتى فعل ماضي ما بين على أتى فعل ماضي ما بين على أتى فعل ماضي مبني يا شيخ هذا الماضي هناك مصر على هذا أتب وإيش أصله؟ لا أتب أصله إيش؟ أتم أصل هذا أتى هذا ما بني على التم المقدم بمناسبة الباب أتم وصله أتايو شوف الضمة تحركة الياء وفتح طول بتاليف انفصالة أتاهام فانتقى ساكنا أليف والباب نضيف أليف وباقي الفتح الدالة هذا حق سلمان غير اتصال اللي بابا لا بابا والآن اتصلت له ورشا لازم أن يضم لكن حريقة فطلب ألف ونطلب الله ألف تحرقه من الفتاح ما قبله فصارت أتام والتقى ساكنا يليف الوار فطلب ألف وبقية الفتحة دابة عليه أتام ضم المقدر عليه على الياء بمناسبة الباب طيب الشيء عن الضم المقدر إذا كان ضم فين الفاعل فاعل الباب وزن أتى من الياس شو من هذا محل إيش عز السنة شو من هذا محل إيش أتى ما لها الشيخ إيش معنى ظهور الضم يا شيخ ليس السنة وظهور الشيخ إيش معنى ظهور الضم إيش معنى النصب صيغة ايش منع ظهور الضمة ليش منع الضمة يعني؟ علينا صاحبها الضمة؟ اي نعم أتاو حركة اليوم انفتحها ما قبل فقر بتاليفة طيب انا من فين تظهر الان؟ قول بتاليفة فلن ما قول بتاليفة انتقى ساكنة الواو أليف والباب فحضف أليف ما بقي الفتح دليل على الألف أنا الأليف المحمود هذا صرف على وزني السكون هذا لا علي طب نعم السكون هذا تقنية الباب لله ظهر السكون على وزني أقوم على وزني صعب صعب صعب صعب اللام محذوف على وزني صعب روح طب لو جبنا الهمزة يا شيخ أتذكر الهمزة هنا الشيخ يصير الهمزة هذا فوق قبل معه طب يبغاه يكون معه ما يستقل شيء يبغاه مع باء الكريمة لأنه ما تعمل يبغاه مع الوزن أصاب هذا يوزن لأنه ليس داية طيب ولذلك صعب فا هذا وزن الهمزة هذا صعب وعا هذا يس وزن ويس عن الكلمة تاء ولا من كلمة محذوف وحذفنا في الميزان ما حذف في الصفحة إن لا تبلو صور أتايو لا بد أن فعلوا أتايو لا تكايا متحركة على فتح قلبة تليفة فصارت تهاب هو فتقى ساكنا يعني أليف الباب فحذف أليف وبقية الفتحة دالة عليه ها الفتحة هذا اللي تاه هذه ليش ما ضم ما قبل الباب؟ ها؟ لأن إذا ضم ما في شيء يدل على اللي في المحذوف اللي هو لم يكن اسمكم حذوف واحد من تقول الجملة مثلا ليس السن والضمة ليس محل من الإعراب ولا من لا شيء الجملة هذا هي للاستثناء طيب ايش محلها من الإعراب؟ ليش يكون محلها ما له محل النص هذا جملة الاستثناء نعم أذكر حاليا نعم بقول ليس حالة كوني ليس السنة يا أخي هذا مستفلم ليس السنة معناه إلا السنة ليس توفير معنى الاستثناء إلا السنة هل يعرف إلا السنة تقول حال لا يا مسكين أرجع للخوارج لسه وكذلك لا يكون زيد مثل ليس السنة لا هذا نافع يكون فعل مضارع من كان مرفوع واسمه هذا من المستفيد من جملة هو راجع إلى البعض ما

تنصب على السنة لا موضع لأنك لا موضع مستأنفتان ولا موضع لا له. وصلون وفي المستثنى بخلا وعدا ودهان. في المستثنى بخلا وعدا ودهان الجر على أنهما حفظا وهو قليل ولم يحفظه في بول. وفي عدا في عدا ومن شواهده قوله أبحنا حيه قتلا وأثرا على الشمطاء يصغي هذا وموضوعهما بحسب وموضوعهما نصب وقيل هو نصب عن تمام الكلام وقيل لأنهما متعلقان بالفعل المذكور. والثاني من استعمال خلا وعدا النصب على أنهما فعلان جامدان من وقوعهما موقع إلا وفاعلهما ضمير مستتر. وفي مفسره وفي موضع الجمع البحث السابق وتدخل عليهما من مفردية. إيش البحث السابق يعود من هو يا شيخ؟ ستجد بالماء فعل مستتر الجمع تعين النصب ما المصرين هذا ويتعين النصر على الاستثناء لتعين الفعلية حين تقوله ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هنا جملة معترضة بين المبتدا والخبر ما خلى الله أصلا وقوله تمل الندام ما عدان إنني كل الذي يهوى نجيمي مولع عرب البشر. ولهذا ايش ولهذا دخلت لهم الوقاية عليه وموضع الموصول وصلته نصب إما على الظرفية على حذف مضاف أو على الحالية على التاويل لجسم الفاعل. ومعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وتكون هناك الظرفية. الموصول أين موصول؟ ما حذف ما كل حذف أول بالمصرف فهو موصول حذف أو مجاوز زيدا حال. وقد يجران على تقدير ما دائرة إذا جرت بعد ما عملات قليل نادر ها؟ ما دائرة ما هذا دائرة فصل فصل. والمستثنى بحاشا عند سببه مجرور لا غير. وسمع ايش؟ وسمع غيره غير سبويه النصر بقولهم اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاس الشيطان وأبى نصب. أعرب أعرب يا محمود محمود هذا ما أعرف يا روح محمود هو الذي يعرف أعرب أنت الآية التي أعربها محمود. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. اثنتين هذا إيش عربي؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أوه هذا خلي السن جاتي اللي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أوه أنت تقول على محمود طباد سألتهم في رئاسة الحرمين مع واحد يعني في ماجستير وغلط هذا وعربها محمود. أنت زوجة على محمر ما يعني حكمت علي قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين بل أتكل ولا شيء ولا نقبل منك ولا شيء أي الإعراب عربتها ما نقبل قص روح شوف ايش جيت يا جدع الحمد لله الله يسعدك صبغه عاد شوف فاضل ليش ما قال يا عمر عمر يا ريف انا سيدي عمر عمر عمر اسمه هاي انت كلام فاضي شيخ كلام فاضي أنا خلينا أعطنا ربنا اللهم اغفر لي ولمن يسمعه لا الآية في البيت لا حاس الشيطان وأبى الإصبغ والكلام في موضعها لا نطم ولا طيبة وفي فائدة